استثنائيا باش رافقكم فيه من امام الميكرو عطاف بالحاج. يرافقني زميلي برهان بن عبد الله من وراء الاجهزه الالكترونيه. المواطن يحكي برنامجنا الاسبوعي يجيكم من الاثنين للسبت من العشرة للحداش. اليوم هو يوم كبير ومهم في حياة كل مواطن تونسي، هو عيد الحرية والديمقراطية، عيد الثورة التونسية من 14 جانفي 2011 حتى للثورة 2020. 9 سنين تعدت على الثورة التونسية. نجموا تشاركونا بأراءكم وتعليقاتكم إما على رقم الهاتف 75 493 859، عاود لكم 75 493 859، وإلا على اللايف متاعنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفساوة. نمشوا مع أول فاصل غنائي ورجعينا. يا تونس رسالتكم نطرحها في برنامج المواطن يحكي كل نهار من 10 ل 11 على موجات الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا لكم مستمعينا من جديد، مرحبا بكم وين ما كنتوا. يحضر معنا اليوم الناشط بالمجتمع المدني اللي كان ديما صوته عالي في الدفاع الفلاح والمواطن ونقل مشاغله في مناسبات عديدة على موجات راديو نفزوة اف ام. سي عبد الله حبيك، مرحبا بك. صباح النور اختي طاف. سي عبد الله، 9 سنين مروا على الثورة التونسية، كانت من أهم مكاسبها هي حرية التعبير. كيفاش تشوف تعامل التونسي اليوم خاصة في قبلي مع المكسب هذا؟ شكرا، بارك الله فيك أخت عطاف، تحياتي ليك وللأخ برهان والأخت فاطمة الجعيدي، ونتمنى السلامة للعبير إن شاء الله باس. تحياتي كذلك إلى كل أهالينا في ربوع نفزاوة الحبيبة، والمعذرة على الخلل في الأجهزة الصوتية متاعي لأن الوقت وقت برودة، والناس كل إن شاء الله لباس على كل حال. إن شاء الله لباس. اليوم هو 14 جانفي وهو الذكرى التاسعة. سي عبد الله، هات نبدو أولا نبدو بما هو إيجابي في حرية التعبير. أيه هاني جايك. اليوم هو 14 جانفي وهو الذكرى التاسعة لإحياء ذكرى الثورة، ثورة الحرية والكرامة. وبهذه المناسبة نحب نهني أهلينا في ربوع نفزاو، وأرجو من الله عز وجل أن يرحم الشهداء الأبرار ويسكنهم فرديس جنانه، لأن بتضحياتهم هم وصلنا لحني للبلاتو هذا اللي نتحدث فيه على الحرية، ونتحدث فيه على حرية التعبير لأن بفضل تضحياتهم هم، الله يرحمهم إن شاء الله. الله يرحمهم. كيفاش السؤال متاعك؟ السؤال هو معناها باش نحكو على أهم مكاسب حرية التعبير، كيفاش تشوف تعامل التونسي اليوم وخاصة في قبلي مع المكسب هذا، وماذا بينا نبدو بالحاجات الإيجابية من المكسب حرية التعبير؟ حرية التعبير هي بالنسبة لنا جت مع الثورة، لأن قبل ما كناش نجم نعبر وما كناش نجم نتكلم، وإن تكلمنا معناتها فلا نستطيع أن نعبر عما يخالج صدورنا على الكل. وأشكال حرية التعبير عندنا في قبلي راهي متنوعة وكثيرة وفي تونس كاملة. منها مثلا حرية الإعلام. وكي نقول حرية الإعلام بكافة أشكاله، معناتها الإعلام المطبوع والإعلام المرئي والإعلام المسموع والإعلام تاع الفيسبوك هذا، وكلها أشكال من أشكال. وصلنا إلى درجة ولينا نعرف الخبر يوصلنا معناتها مباشرة ونعبره هنا عما يخالج صدورنا، لكن التعبير متاعنا ما زال يعني حرية التعبير ما استغلناهاش في الطريق السوي، ثم اللي استغلها في الطريق الغير سوي، لا أقول معناتها كلمة أخرى. بالنسبة لنحن يلزمنا نستعمل حرية التعبير في الطريق السليمة واللي من أجلها جت حرية التعبير. المواطن التونسي يشوف أنه حرية التعبير هي مكسب من أهم مكاسب الثورة اللي تحقق، معنا شنو رأيك؟ طبعا هو مكسب ولا أشك في ذلك، لكن المكسب يكون معناتها ذا جدوى. صباح جايني في في في تاكسي من المحطة حتى الإذاعة، كلمت التاكساجي قلت له شنو رأيك في حرية التعبير؟ قال لي بالله تعطيني حرية التعبير وأني جعان؟ ما جدوى من حرية التعبير؟ أني ذرية ما يخدموش وتقول لي حرية التعبير؟ ما جدوى من حرية التعبير؟ حرية التعبير ممتازة ياسر، وخاصة عندما تقترن بالوضع الاقتصادي للفرد وللمجموعة وللبلاد، هذه حرية التعبير. ينجم يعبر الإنسان كي يبدأ من فرد اقتصادي، ينجم يعبر معناتها بطريقة سلسة وبطريقة تنجم توصل له ما يريد. سي عبد الله، فما حاجة أخرى زاد قبل الثورة التونسية، كان حلم المواطن التونسي أنه يقابل رئيس جمهورية، معناته بعد الثورة ولا معناها رئيس الجمهورية يتنقل حتىش للمواطن ويحكي معاه ويسمع ويحمى زاد كما عمل الرئيس قيس سعيد. طبعا هي ظاهرة ما كناش نعرفوها قبل، وظاهرة نثمنها ونشجعها، لكن بعد ليقابل سي قيس سعيد بعد ليقابل الشباب به، هل فض مشاكل الشباب؟ هل الشباب تحلت مشاكله؟ الشباب طالب الشغل، طالب الحرية، طالب الكرامة الوطنية، وهذه شعارات الثورة هكا ولا؟ به نجو على مستوى ولاية قبلي احنا، اشنو الشباب اللي وصله من الثورة هذه؟ وإلا مناطق أخرى اللي مشت القصر الرئاسة وقابلة الرئيس، بارك الله فيهم، احتضنهم وقبلهم وسمحهم وتحدثوا معاه وشرحوا له الوضعية الكل، لكن هل تحلت المشاكل؟ هل شغل الشباب؟ لتكلموا صراحة، معناتها هل شغل الشباب؟ هذا اللي لازمنا نشوفوه. لكن هي كحرية ما كناش قبل، ما كانش عندنا باش يمشوا للقصر وإلا باش يشوفوا الرئيس وإلا باش يتعاملوا مع الرئيس ويتكلموا مع الرئيس، ما كانش عندنا قبل. لكن هذا كو، لكن حاجة جديدة جتنا بعد الثورة، حاجة جديدة هي مكسب من مكاسب الثورة احنا قلناها ونثمنوها. توسي عبد الله، ما يمنعش وانه اصبحنا نستعمله ونفهمه ونطبقه بشكل خاطئ مفهوم الحريه بعد الثوره، معناها كيما حكينا على الايجابيات زاده السلبيات نتاع حريه التعبير بعد الثوره، كيفاش تشوفها؟ تو حريه التعبير عندنا احنا اصبحت معناتها نهتكوا في اعراض الناس، أصبحنا حتى في مجلس النواب من المفروض يكون مؤسسة معناتها تتعامل فيها الناس بحرية التعبير وبأسلوب راقي، هنا رينا أشقاع في في في مجلس نواب الشعب، معناتها ناس تتكلم حتى على البشرة متاع الشخص الآخر، تعرف في البشرة متاع، هذا لا يدخل ضمن حرية التعبير، أنا في رأيي لا يدخل هذا ضمن حرية التعبير. حرية التعبير أن تحترم غيرك وأن تقف الحرية متاعك عندما تنتهي حرية غيرك. يعني اللي شبحناه احنا في في في مجلس نواب الشعب لا يرتقي معناتها الى المسؤوليه اللي يلزمها تكون، معناتها لازم يعطونا المثال، والامثله كثيره وكثيره جدا. اليوم احنا اللي يعنينا معناها بصفه بدرجه اولى انه خلينا نشوفوا قبلي مثلا، نشوفوا اليوم صغار من سن 18 عام فما فوق نلقوا كلام بذيء اللي تقال في الشارع، معناها قبل ما نقولوش كلام كيما هكا معناها في سن كيما هكا، ولا شنو رايك سي عبد الله؟ أنا والله تمنيت حملات النظافة اللي تعملت في القرى وفي المدن وفي الأرياف معناتها في الجمهورية التونسية، يا حبذا لو كانت جات الحملة حملة نظافة في الأخلاق وفي الأفكار، يا حبذا لو كان منين نظفنا وجيرنا القرى متاعنا، نظفنا أخلاقنا ونظفنا الكلام متاعنا في الشارع. فهمتي؟ لو كان ركزنا على حتى في المناهج التربوية متاعنا، لو كان ركزنا على تنظيف الأخلاق لكان معناتها تتماشى نظافة البيئة ونظافة الأخلاق. تشوف انه الدور كبير كان نورمالمون معناها تساهم فيه المدارس، تساهم فيه الاهل، يساهم فيه حتى الشارع، باش نحاولوا نأطروا حريه التعبير بحكم هي حاجه جديده علينا وما تعودناش بها، ما تعودناش بحريه التعبير. حريه التعبير عاده تبدا من الاسره. من الاسره تبدا، معناتها كيف نفهم ابنائي وبناتي معناتها كيفاش ينجموا يعبروا بأسلوب، حتى كيف يطلب حاجته يطلبها بأسلوب راقي، يطلبها بأسلوب راقي مش بالعراك ولا بالنزاع ولا بالقتل ولا بحرق العجلات ولا لا، يطلبها بأسلوب راقي ونتكلموا بطريقة إما يقنعني وإلا نقنع، هذه حرية التعبير، الحوار مطلوب، الحوار داخلوس. شنية في نظرك أبرز المجالات اللي سمحت لها حرية التعبير بالتطور اليوم؟ نجمو نحكو خاصة على حرية الصحافة والإعلام، معنا في رأيك حرية الصحافة طبعا هناك هذه ثم حرية احنا ما ننكرهاش، لكن راهو ثم في السنوات الفارطة ثم مضايقات للإعلاميين والصحفيين والمدونين، كم من مدون مثلا أمام القضاء، ك كم من صحافي تقدمت فيه قضية، وهذا ما يتمشيش وحرية التعبير. طبعا المدون وإلا الصحافي ما يزماش معناته حتى هو يتجاوز حدوده، لكن ما هو إلا حرية التعبير يلزمنا نستغلوها في موضعها، لا لهتك الأعراض، لا للتعدي على الناس باسم حرية التعبير، هذا غير ممكن معناته. المطلوب في نظرك اللي هو المطلوب؟ أنا والله حضرت كلمات للإمام الشافعي وسأتلوها عليكم. يقول الإمام الشافعي: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. إذا كان انطبقوا المقولة هذه صدقيني تولي حرية التعبير عندنا تبلغ المقصود نتاعها، وتولي حرية التعبير النجم نستعملوها كمفهوم الناس كل تفهم من غير ما نتعدى حتى على كرامة واحد. يعطيك الصحة سي عبد الله، إن شاء الله نكون حققنا الإضافة للمستمعين. خلينا نمشوا الفاصل ورجعينا. رايح ربحت وخسرت، تراح خوك من بالسلوم طايح فدينا من الكبي واللي في جيبه يعبي اللي في القلب في القلب وما يقعد شي مخبي شنو عام وشنو مثنين وشنو مع عشر سنين انت ترابنا انت يومنا انت صدر لحنين 3000 سنة ما يذوبوش في رمشة عين ما يقعد في الواد كان حجر برا اسأل بوقرنين اهتماماتكم مشاغل عماداتكم نطرحوها في برنامج المواطن يحكي كل نهار من 10 ل 11 على موجات الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا لكم مستمعينا من جديد. تنجموا تشاركونا بآرائكم على رقم الهاتف 75 493 859، زيادة على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزة. ونرجع مع سي عبدالله، كنت تحدثت على أهم مكاسب من مكاسب الثورة اللي هي حرية التعبير، وتطرقت لإيجابياتها وسلبياتها ما بين قبل الثورة وبعد الثورة. توا بعد ما مرت 9 سنين على مرور الثورة التونسية، هي تعطينا اللخصو شنو اللي صاروا وشنية المطالب المنتظرة. والله حرية التعبير كما تحدثنا معناتها هو مكسب من مكاسب الرئيسية لثورة الحرية والكرامة. بهي على المستوى الفردي تعد حرية التعبير أمرا رئيسيا لحياة وكرامة وتنمية كل شخص، فهي تتيح لكل شخص أن يفهم ما يحيط به والعالم الأوسع من خلال تبادل الأفكار والمعلومات بحرية مع الآخرين. هذا على المستوى الفردي. وعلى المستوى الاجتماعي والوطني تضمن حرية التعبير أن يتم النظر بدقة في أي سياسات وتشريعات جديدة تنوي الدولة تشريعها من خلال مشاركة المواطنين. الدولة كيجي باش تشرع تعمل استشارات، وهذا يدخل ضمن حرية التعبير، معناتها يعبر المواطن عما يخالج صدره في حاجة اللي يأيدها والحاجة ما يأيدهاش، وهذا ما كانش موجود الحق قبل. أيوة. كنت معنا سي عبد الله، شكرا لك على الحضور، وإن شاء الله نكون حققنا الإضافة للمستمعين. سي عبد الله لخصت معنا أهم ما جاء في على الحرية، سلبياتها وإيجابياتها. بعد شوية باش تكون حاضرة معنا خديجة القبلاوي، نعطيك كلمة الختام. شكرا، بارك الله فيك اخت عطاف، نتمنى لك النجاح في المهمه نتاعك الجديده وان شاء الله بالبركه. تحياتنا لكل العاملين في اذاعه نفزاوه، وان شاء الله ترتقي اذاعه نفزاوه الاكثر، وان شاء الله يوصل صوتها للجنوب كل ولما لا لكافه البلاد التونسيه. شكرا لك. نذكركم مستمعينا اللي تنجموا تتواصلوا معنا على رقم التليفون 75 403 59 859. خليكم معنا، أنا رجعينا. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح I'm not afraid. زوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. اهتماماتكم، مشاغل، عباداتكم نطرحوها في برنامج المواطن يحكي، كل نهار من 10 ل 11 على موجات الاذاعه الاكثر قربا في تونس. العشرة وسبعة وعشرين دقيقة، رجعنا لكم مستمعينا من جديد. حضرة معنا توا خديجة القبلاوي، مرحبا بك خديجة. السلام، صباح الورد. صباح الورد على المستمعين الكل، صباح ثورة جميل إن شاء الله. خديجة باش نحكي معك على الثورة وعلى برشا حاجات أخرين عاش الشباب. خلينا نبدو بال أنه الشباب في تونس عاش حالة من الضغط النفسي اللي أدت به إلى التنديد بالثورة، اللي ورفع شعارات مختلفة أساسها الكرامة المواطن وحقه في العيش من قبيل شغل، حرية، كرامة وطنية. شعارات عبر بها على أحلام كانت عراضا جعلت من المجموعة صوت واحد ولتتنادي بإسقاط النظام، ولكن سرعان ما تحولت هالأحلام هذه إلى انتكاسات وخيبات من الأمل. الشباب علق أماله بوهم زاده غرق بعد ما مثلت الثورة بمثابة بشرة، الواقع الجديد تخلصهم من حالة التهميش اللي كان سجن مؤبد في السابق. حتى خليني نبدأ معاك خديجة، مشنية أهم انتظارات الشباب أثناء الثورة؟ معناها شنية، شنو موقف الشباب من الثورة بين الأمال اللي سعى لتحقيقها وناضل من أجلها وبين توا بعد مرور 9 سنين على مرور الثورة التونسية؟ عطف، حبيت نقولك كان باش نحكو على الثورة كحدث، كان باش نحكو كما كنت تقولي انت تو، باش ناخذوا الامور بياسر سلبية وياسر يعني باش نمشي ياسر الظلمية، عرفتي؟ اما كان باش نحكو على الثورة كحدث، الثورة يزي ان هي خرجوا فيها شباب وشياب واميين ومتعلمين ومثقفين، خرجوا الكلهم كما قلتي انت تو عطاف، ان هم خرجوا الكل كلمة واحدة، حرية، كرامة وطنية، كلنا خرجنا اللوجو على الحرية والكرامة، وإن احنا نعيشوا نقولوا كلمتنا ما نخافوش هيك ولا وقت احنا تو وقت تنشوفوا تو ان احنا الثورة ما عطتناش احناش نحبوا، احنا كشباب الكلنا كانت تقولين اش نحبوا، تقول لك نحبوا على مواطن شغل وكذا وكذا وكذا، برشا حاجات اخرين يحبها الشباب. نقول لك ان احنا اولا كان نحبوا نعرفوا، فما اللي يقول الثوره ناجحه وفما اللي يقول الثوره مش ناجحه. اللي يقول الثوره ناجحه سي بون، تهنينا عليه سافا. اللي يقول الثوره مش ناجحه نختلف معاه بعض الشيء. علاش؟ خاطر الكرامه وانك انت تقول كلمتك من غير ما تخاف، وهذا الكل احنا وصلنا له. وصلنا ان احنا نقولوا كلمتنا اليوم، انني ننتخب الانسان اللي حاجتي به. اكثر حاجه تقول ان احنا ما انتكسناش في الثوره هذه، ان الانتخابات الرئاسيه بتاعت 2019، إن أغلبية الشعب يختار إنسان واحد فوق 70%، هذايا وحده إنجاز.